أقبح التصحيف تصحيف بالمعنى، مثل محمد بن العنزي الإمام المشهور كان يقول إنني صلى لنا، كيف صلى لكم؟ كان صلى إلى عنزة، حسب القبيلة عنزة، والنبي صلى إلى عنزة، ما يفهم من المقصود بها السترة، فهم من العنزة القبيلة، يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اللفظ الحديث صلى إلى عنزة، ما في صلى رسول صلى للعنزة، صلى رسول صلى إلى العنزة، فرق من اللفظين، تغير المعنى، فكان يقول إنه صلى وصلى لنا.